يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل ميسور الحال وإذا أراد أن يتصدق بالفاضل عن اليوم والليلة يرفض أولاده وزوجته ذلك، فهل يكون آثما في هذه الحال؟ إذا كان سيقصر عليهم في النفقة نعم يأثم، قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فإذا كانت الصدقة تؤثر على من تلزمه مؤونتهم فلا يجوز له ذلك إلا بإذنهم. نعم.